بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أصلنا على القوم الكافرين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة ليلة الاثنين، والاثنين ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومات فيه ونزل عليه الوحي وهاجر ووصل إلى المدينة فيه، كاد وليلة الإسراء كان في ليلة الاثنين على ما يقول بعض أهل التاريخ. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الأقوال والأعمال والنيات وأن يرزقنا القبول منه، إنه سميع مجيب. قال يعود كامل عارفين علينا نحن ذو المجمعين إنما الشيء وإن لا بقاء إلا لله تعالى. يقول بعض العلماء لما نزل قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فرح الملائكة بأنهم ما عندهم النفوس ويقدعوا معهم لا يموت. فلما نزل قوله تعالى كل من عليها فان اللي هي التراب، فرح الملائكة قالوا لا بس احنا ما من اهل التراب، احنا من اهل السماء. فلما نزل قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، ضج الملائكة واستسلموا وعرفوا ان الموت لا بد منه، أسوأ لسكان أهل الأرض وأسوأ لسكان أهل السماء. وعود كامل العارفين أعلن لو كان حد قد يبقى في الوجود يبقى أنبياء الله، وكون الأنبياء كامل تحت التراب اليوم هذا ما يطمع للناس الأخرى اللي طوشا ومجمعة إنها بادي. ما معقول يعود أنبياء الله تحت طبقات الأرض والناس الأخرى الشاديات لا يتم مسموح لهم بالبقاء، والموت ما في دار ما فاطاف بها ملك الموت، واللي ما فات جاي وعليه يا الله مدى كاملة تعرف ان الارواح اللي فيه نلاش من اللي مرات ونشبه الاوقات واشبه حاله مخلوق ان يقدم على مولانا راضي عنه. ترجو الله ان يشعرنا من الذين راضي عنه بارضا، يجعلنا من الصادقين المتقين، ويحشرنا معهم إنه سميع مجيب. وحد يختار يعرف المستقبل يتم يزور المقبرة، والعادي يبقي يعرف قيمة العافية يقيس الطب يشوف الحاكم مولانا عنهم البلاء ويشوف قيمة العافية ويعرف يكرم يرطو يشكر والله يا الله يكفر، ما يعرف حد قيمة المسألة ما هو إلا شاف عكسها، ما تعرف قيمة الغناء ما هو يشوف الفقراء، ولا تعرف قيمة الصحة ما هو إلا شفته المرض، ولا تعرف قيمة العزة ما هو إلا شفت الذلة، ودائما الصيفة ما تظهر قيمة ما هو بضدها وبضدها تتميز الأشياء. صدقت والله. يا مرداج يعود يعرف المسائل وينطلق من واقعه. يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أفضل الخلق على الإطلاق ومعايا تحت التراب، جبهته لما قطع صوت الملي وعينيه لما قطع خرصه إلى حرام وذنيه لما يسمع ما حرم الله وبدنه ما في شيء يعصي مولانا ويحلف به مولانا يقول لا عموك، ما فيه نبي يحلف مولانا بعمره ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمر كامل مقفول ما فيه غرام واحد إلا لله، ما فيه تخريصة ما هي المولى، ولا فيه ريحة تشم ما هو لله، ولا وين تسمع ما هو لله، ولا قلب يفكر ما هو لله، ولا لسان ينطق إلا بالوحي، ولا جوارح تصرح ما هو لله، ومع ذلك تحت طبقات الأرض. هذا ما يفرح. وعرفوا الكاملين، لا العالم ولا الجاهل ولا الولي ولا الكامل، هذا كامل يحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، ما فيه واحد عليه الباس، ولا فيه واحد عنده شيء يركبه، والدنيا كاملة تنبلص من قبورها من خلع. جاه النداء من مولانا، يخرجون من الأجداث، خلوا الكلام، يخرجون من الأجداث معناها القبور صراعا، كلها بالص عينيه باهر هو يعيط، علاش إن ينبلص من قبره، لهي تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، لهي الأرض ما تلات على صورتها، والجو كان يعرف ما شافه، والناس كلها من برص من قبر ومن خلع. وعليه يا الله المخلوق يتم يعد الدقائق، يفتش مع راسه ويفكر يعرف ذا الجاي شنو وذا الماشي عنه شنو. خلوكم معايا للمرة العاشرة، مدني تعود عيونها طائرة وقلوبها خفاف، ما تصلح للخير، ما تصلح للخير، لا بد ان القلوب تعود هابتة وصامدة، بهذه مادة مازال يدخل عليها ملائكة، ما قطوا شافوا عيوب، ما قطوا شافوهم، ولاهم على الشكل شي قطوا راووه، والشوق ما يخارج، ولا فهم برنامج متفاصلة. يا الله تهلا تعود متأكدة ومثبتة، وسأل من الله ان يثبتنا بقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة، ما تغارط انفوسها. وتقول موريتاني كلام عندها، اسمع كلام بكينك لا تسمع كلام، هذا حديث متفق عليه، موريتانيا كاملة متفق عليه الحديث، هذا من مراد موريتانيا غير معناه، ان حد لا ينصحك ما يدور اخلاقك، وحد لا يتبتم معك يغرك لين يدير بيك في النار، ولا يا الله حد يخادع نفسه. رسولك لنا تحت الارض، وموسى كلم الله تحت الارض، وابراهيم خليل الرحمن تحت الارض، ونوح اللي طرم ويانا ينصروا على الكفار، يحرك السماء والتراب وتخلط يقام. نوح اللي تم يبلغ عن ويانا وفوق 950 عام وهو يبلغ عن الله تعالى، إن غضب على قومه ولا هو ما فيهم، مات لجابر منهم رجاش واحد يرجع المولى، قال ربي لا تذر على الارض من الكافر الى ديار، لا تخلي حد على وجه الارض من مخلوقاتك اللي يعصوك، لأنهم ما فيهم حد ترى راجع الملام. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفدرنا الأرض عيونا فارتقى الماء، انغفر عليهم بين السماء والتراب، إعاد السفينة اللي راكب فيها وهي تجري بهم في موج كالجبال، ما جاد شي يوقف للطوفان اللي تفتك، ما جاد درجها أعرف من يصد، ومع ذلك تحت التراب للرسول اللي دعوته تغير الكون، وتخلي اللي على وجه الارض كامل ما بقى منه ما هو جغريش. عيسى دي كلمته القاها الى مريم وروح منه، وجدناه بروح القدس، ويخلق من الطين كهيئة الطير، ومعايا تحت التراب. هذه المادة اللي شرفها مولانا وهي تحت طبقات الارض. عندكم ان احنا الواحد يتقد ويتعشى ويلبس لبسه ويركب سيارة، انبياء الله ما جبروا سيارة يتمنقوا فيه، والواحد ما قد شيرت عليه كلمات يساء، ولا قد تركب في طائرة متطورة، ولا قد تجبر اللي متمونك ولا يلعش يفوت الشهرة ما يجبر شيوكو، ويحفظ عليك العين، ومرة يركب على حمار ومرة يركب على زهيل من البل، وحنا الواحد منا يتقلب في حال من حال، وهذو انبياء الله اللي راضي عنه، معناها ان البرنامج اللي ماشي معاه يا الله مادة تخلع منه ولا تفرح به، ونفيس الذي اللي يفرح بهم عدل الحارب صور. وعرفوا على ان الكامل اللي تراعوا فيه من العلماء والاولياء والصالحين ما في حد يغر بها، اللي هذا كامل لا هي يعقب عند البعث، لا هي توقف الناس كلها مخلع، ويعودوا حتى الانبياء ان يطلب منهم يتوجهوا كلها مخلع على راسه، ما مجبور نبي قاد يطلب مولا، اين عود الانبياء ما هم قادرين يتوجهوا فممهم معناها نقع لولياء اخبارهم من تلاميذهم. يلا كلها كلها يلا يبرمش على راسه وينتبه. واحنا ينقال ان الجمهورية الاسلامية بركان الاسلامية وركين ينعود واحد يصرى كان هذه الاسلامية. خلوكم معايا انا ماني جاي للضحك يا غال، جاينا هنتم السقر لكم اللقمة والجقمة اللي ما يبقى مخلوق خرست ومخلوقة ما قد يسرطها ويمدقها، لعل واحدين يعرفوا ذا اللي نقوله واحدين ما يفهموه. يا غال ما هو للضحك ولا للعبث، انا ماني جايكم اياك نعدلكم محاضرة بين السماء والارض ولا درس عربية محلقة، وانما جاي نقول لكم المعاني وسهلها ليهلك من هلك عن بينة ويحام الحي عن بينة. انا ماني جابوا ذا الاسلوب ليقبول اكاديميين واستاذ عبقري وعبر بعبارات يظهر بها معلوماته اللغوية والشرعية، لا انا ندور نفهم ولو مسألة واحدة لعل الله ان يهدي بها شخصا. ماني جايك نعرض عدلات علم ولا لغيات عندي، لا جاي ندور نبسط العبارات اياك مخالق مولانا يبلغ لهم هذا الاسعاف رجاهم على الرسول اترنا كان مولانا يسعف به البقية الباقية من امة محمد صلى الله عليه وسلم. بالتالي كلامي ولو بسطته ومثلت به لم باب تقريب المعاني، ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون، ما هو اكثر من هذا. واحدين مية سبعودية امثلة الحاق الواحد، لا معناه انه ما فهم. هذه امثلة للتقريب والتوضيح والتبسيط، ورب العالمين يمثل لعباده حتى مر بالرثلة، ومر يمثل لهم بالبعوضة الناموسة، ومر يمثل لهم شاهر يوضح المعاني لعباده، ويقول في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، مثلا ما بعوضة فما فوقها، حتى إذا أتى بعوضة يضرب بها المثل يوضح العباد. حين قالنا الجمهورية الإسلامية رجالين قالوا مسلم مولانا ومع ذلك هو ما يصلي، واحد قال له محمد وهو ما يصلي، عندكم انه هذا محمد قاع لبطيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم عيسى هارون إلياس صالح، صالح هو ما هو صالح لسبة، هود هو ما هو صالح، آدم ما هو صالح، هذه أسماء الزور والبهتان، هذا كذب حتى في الاسماء. واحنا مورنا مولانا القرآن، القرآن ضر كم من حزب؟ 60 ولا 70؟ لا 60، لا 60، 60 حزب. وسبحان الله موريتاني عاقله نطقها مولانا بالرواية، انا اعقل عليها الشيرين قال له حق 60 حزب ويكلبوها طاهرة، ولكن تفاهم موريتاني دي طاهرة لملاصقة بالمصحف اهرم خلع مناش اللي جات السياسة الديمقراطية وهي هرديك طاهرة خايفين من 60 قاع ما تطهر الى اندارت في البحر. ماني فاهم الاحزاب اللي ما هي طاهرة وهر موريتاني ليش من الاولياء الواحد اللي يحلف بالمصحف يمور بعد منه 60 حزب ويتلبها طاهرة، اهرو خايف من حزب اللي ما تجد تطهر الى درت اربعه. واحد يعود في حزب وانت ما تجد تودع له زقيبة ما قعرها والقفه، ولا تجد تأمنوا على رواية معطية من مساعدات ما كانها، ولا تجد تعدل مع اتفاقية ما انقضها، ولا تجد يتعهد لك ما خانك. هذه هي السياسة في موريتانيا. واحد يعود كلامه ما ينحكم به ومواعيده شمل كذب واتفاقياته شمل عبث، هذه هي السياسة. وهذا هو اللي مكرهني في قضيته، هو اللي مهربني الجايلة وعقاب الليل. ماني جابر نعود مع سيد ولا مع عمر بيدي واحد ترأي فيه لا يكلم ولا الناس بالباطل ولا هي خادع الناس ويضحك له وهو متبارك مكربي. القرآن 60 حزب، 60 حزب يقراها رجاه من عند الفاتحة والإفلام من ذلك الكتاب ولا ريب فيه، إن نفوت يخطم 59 حزب ويبقى له لا حزب واحد، فعقاب 59 ده هو القرآن يقول له عنك ذي الفت قريت وذي المسير جاي رولك ما فيه جوقة، هاي 60 حزب ما فيها جوقة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قول فصل وما هو بالهزل معناه ما في الشعر ما في الشبح. هذا شاك كلام الملك وملان من ياجها والنداء نيشي من ملان. يا الله حد يكسر وذنه يكسر قلبه بهني هذا النداء من الملك. حد معيط ربه يا الله توقف كل عمار اللي يسمع للجان الملك شنو ثم وكيلكم وإله ما يحول عليه لا يجيكم فكسيون من المفوض ما قام جاي دافع والله من الحاكم ما يدفع والله من البلدية ما يدفع. اما جاء الى عاد الوالي الى عاد الوزير الى عاد الرئيس دور يعجل عن عيره خايف يعود النداء من رب العالمين ومعاية عامر اصق عنه إيه معناها انك معركتك عتم ماشي فيها رب السماوات والارض مولانا ينادي لك بياء المصحف ما تقرأ ودارك ما فيها يا ايها الناس ونامر ابن محرك مخلوق يترك كتاب الله منتك مهندسة ومنتك نخرة فيزيائية ونخرة معروفة بكذا وواحد طبيب وواحد تاجر وواحد كذا يا غير دارك من خلال 24 ساعة ما ينقرا فيها كتاب الله ما مارك مظهرك مخلوق يترك كتاب الله وإلى مت ما مرقبك مخلوق قد يختم عليه كتاب الله وحد خالف غير دارك لا يسمع كتاب الله يترك ولا يكرى الله على لسان أحد من أهل الدار دارك مقبرة وقت جايها جايها لا يوكل ولا يوكل مغيبا ويسمع خرس تلفزة ويشوف المسلسلات ويوكل الغيبا ولا يستق مع أصحابه ولا ينبلص ينبلص إلى بود الشمل الشقري حصل. هذا هو برنامج حياته ما في شيء يربط مولانا من قريب ولا من بعيد. هذه 59 حزب وإنه لقول فصل وما هو بالحزل ما فيه الجوقة لكلام مولانا ودور كل كلمة منه ينقال لك انت اللي براوك جاتك هو الكلام مولانا تسوى السيك معاه ما علمت بيه والله علمت بيه. وجاء مولانا في الزمن الرواية ما كن فاطريها عادوا وحدين لا ما قرأوا القرآن سلط مولانا عليهم استندرات وزين مولانا بين عينين وحدين مسجلات وعاد ينصب لك القرآن يدخل في دارك الى اقفلتها ما ترد براسك ما حس يا ايها الذين امنوا ولعت ما قريتها ولعت ما قريتها شاشرتها اسمع يا ايها الذين امنوا ومر يعود قاع يا ايها الذين امنوا اسكندرات في دول كافره اياك المخارق ماشي بهذه المنارة قال ان القران له يعقب يتم ينذر الناس ويخوفها ورافات النبي صلى الله عليه وسلم ووحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغه ان القرآن يبلغ به مولانا الشريعة ومسار النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتوفى يبقى القرآن يبلغ نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن اليوم تسمع في كلام الشريعة وتسمع في الوتر ويسمع الاخباط من الشفار راكم معاه لكن قال لك اسمع كلام الملك اسمع لبراور شايتك من عند مولانا اسمع للأوامر اسمع للنداء وانتبه لنفسك وفتش عن مصيرك يريد تقيس المقبرة تلحق لعد شاب صغير اهو مالك 20 شاب كان تمتم منك انت وقدها الاحواء وهي فوق هشم الاحشاء يا اللي غروا شبابه رائع لك شكلك فاتنة بالك اعرف انك مجيك لعد شايباني اهو مالك شوابين فم قدامك عليهم الاحشاء والله عليهم الزراء الى عد كنت شريف لهم الشرف امطعصة تحت الترى الى عد كنت ولي لهو انت تبول عليك الحمارة والعنز وانت كنت ولي الى هدار الى عد كنت عالم وتصول لهو انت يوطى عليك والناس قاع ما تلات عارفة قبرك مني الى عاد تمرة كانت جميلة لهي في طبقات الارض ولا خرجت من الدنيا كون ماشي من هالقيح من فرجها والدم ماشي من خنفراتها والنجاسة ما تطهرها وهي كانت ما تصلي يا غير تدهن وتدير شارلي وتدهن بهاللي يطمع ليها المبدية يعني جاتها المنية ودارتها في قبرة يا الجميلة وهاي لها رأيهم جميلات مطرحة في طبقات الأرض يا الشاب اللي عاجبك شبابك وهاي لا يا مكهر وهاي لا شكلك حد يختار يعرف حاله يخرص المقبرة وهي عجينة الناس كامرة قدام فيهم حد يتكلم ما رب فيهم حد يجاوب ما رب فيهم حد يتقدم في محد قد يرفع الخلاف لخياف، وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. ما فيه كلمة ولا فيه نقاش ولا ما كذا. الدنيا الحين وحدين اخرين يضحكوا قاع وطوشوا ومعدلين الدنيا جديد، والواحد يكشح عن جنوب والبحر مولان يمد بنعمته، وكلما انعم الله عليه قابل الله بسوء لدب. اللي يعطيه الجمال يعطيه زين الذات، والمراني يعطيها زين الذات، تلبد اللجان ولا تقد تحكم هداها، ونين تلبس لبسة زينة تمشي في المبدي كأنها تقول مولانا يا مولانا والله ما تحصل لي إلا وعصيتك وخالفت أمرك. الواحد اللي يعطيه مولانا وتاه ما تلقى يبرد له الأخلاق الزانيات اللي في دشرته، يمشي بحال عن زانيات مرقد وحوالك هو يقطع الكيلوات ما تلقى ديهنا. فكأنه يقول يا ربي والله كلما زدتني نعمة ازددت في معصيتك ومخالفة أمرك. بي اليانا نئيم ولا يقر فيه خيرك، وذا اللي معدل اللي ما يقر فيه. لما رأي يعجبها جمالها وعجبك انت جماله، تمين هو لك واحد عور واحد عينه قاع ما كيا، وهو لك واحد فيه برص واحد فيه علمات ودو، وهي لك المرعات فيها برص وعات لابس الباس، كنت لين تقولها دير عليك الباس، تقول لك بويا ما يعنيك طور طورها لانه عارم عرص ونته. تمين هي صاحبتها عاد دير عليها الباس بيها اللي فيها برص وفيها مرض، ما تجي تكشح انه ما عطلك أبيت تدير عليك الباسك إني نعقم مولانا سلط عليك البلاين إن درتيه قهرا لا اختيارا. واحد يعود ما كلا تقول له وبتك هذه لا تمشي بها الشوق ونطاع إلا عبادة، والله عن عمل طيب لا يتكتسب منه لو ما قد يحكم راسه. تمين تدقدق رجله، تمين هو ما كلا عاد يتمنى العافية فلا يجدها. قال له أنا ما أقول لك يتبع عيني لنسل مولانا بصر وعادي دير البصرات ولهم قاع مزينوش. قال له شوه نعمة البصر، قال لك مولانا يغض من ابصارهم بيت تقمض عيني، مولانا يقمض لك عينيك به اللي ما بيتسمع. انت من هو لك مخلوق عاد اطرش ولا بدر شي هاز يديرو فوري. قال لك مولانا ان السمع والبصرة والفؤادة واذنيك لا تسمع بهم شحران، بيت تسمع المولانا، مولانا اللي سمعه وبيت تسمع له قادر عليه يقفر سمعك ان يتعود يا عمادي المصور. واحد يكش عن فمه يخرص الملايين لهم سنه زيني وفمه قاع ما هو عادي، يصبح عاد قاع الا ماشي يتبسم في المبدي. كم يطيح مولانا السني لهو عاد قاع متلسم ما ترقاد يتبسم. قال ايه هذه نعم الله فاحفوها ياك مولانا يدومها عليك، والله ما قدت تقومها، دور يقومك مولانا ويقوم النعم. مولانا ما يمصب الحد ولا يمحضر حد سبحانه وتعالى، والله تولى ما تفهموه معناها ان رجاه ما يخادع نفسه. هذا اللي تراعوا فيه، ما فيكم مخلوق ما عنده اقرباء ذات ورحلوا الى الله. وحقا الاخبار انك ما تقد التلفان على ملك الموت تقول له انت فلان ياك اللي تخيست معه، يقبض والديك من بين ايديك ما تقد تقول الصك رحلوا، ويقبضك انت واهلك يتبكى وما فيهم حد قد يدخل، ويعت موظف كبير في الدولة وهو الوزير داخل عليه ملك الموت. من كانوا قد يتلفن على الحكومة يقول لهم انا عكم راعي ملك الموت ادخل علي قاسوني الحكومة. مخلوق ما ارقاش يعتمد الا على حد ينفعه في اكام، اما رقاه الى السلم من بين ايديه مادة ما تجي تدخله. وعقاب الاخبار يعود كان بطرون ويركب في راس الوتر اني نموت يندار في عقاب، عاد يندار في بلاد الكباش وبلاد الدبش وبلاد الحش وبلاد الزقاي مارو، عاد ما ديور في عقاب الوتر ومقعود في زر حق الله. هذا المدير عاد النور، المدير عاد في حوض الوتر، المدير ما سيقعد في ليدة مثلنا، المدير مفسخ له منتر اللي عالية شاريها ماي بالارجاء، المدير مقلوعة منه تلفون شاريها بالملايين، المدير مقبوين بصراته العاليات، المدير مقبو السروال ومفسخ له، المدير مقبو تركيه، المدير مقبو مدرات، المدير مسرول من الصلاة ولن يتكفلك صلاة الى لقاء الله. هي دي ربتها ما تخر يكون حد ما يفكر وعليه حد يبقي راسه يا ما يفكر ويحسب ويعرف انه التفكير اللي في الدنيا اما مش سعلي يموت ما تيتموت سوال عن الاخبار تو معايا والله ما اكون معايا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر وفاة سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله اكبر تملا ما بين السماء والارض. الله اكبر الله اكبر. راجل من الصحابة عند منين قبضة روح وحرك العرش. هذا معناه ان المخلوق قلبه ما كان قريب. إن تجمع السماوات وتجمع معاهم الارض وتطرحهم على العرش وتعود لها كيف حديدة زرقت على وجلة اسمه والتراب كبرهم كامل يعني انت تروح احيى العرش وهو ما يسوي حديدة ما تروح على وجلة. ومع ذلك احرك هذا المخلوق اللي انا بتكبره احرك لما توفي المخلوق. والذي اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رب رجال يحرك لهم العرش ما هم كين رجال. ومع ذلك للراجل رفدوه الصحابة له يجروه في قبره وعدلوا الاقبار وطرحوه النبي صلى الله عليه الشارف على جنازه. واحنا في زمننا اليوم المخلوقين تلي يموت ياسم العلامات اللي تجيه الا علامات سوء الخاتمة عاين الله. مرة قاعد تم حياك مادة طيبة يقرب ايش لك يسافروا عنك الطيبين ويبقى حياك اللي اشم الكراط ويبقى حياك اللي اشم الاعليات اللي كله كاشحة عن بوطها وكاشحة عن بطانها. ولا تستحي من الله ولا تخاف ربا ولا رقاب امر كاشحة عنها تضحك اللي اجنبي وهي جاية المخلوق في سكرات الموت. ومرة تعود جاي بالو الاجنبي ليضحك معاها ورافد الشمر اباش فيها واباش اللبن قابلتهم من السحر اعطيتهم للمريض اياكم الوباء. موريتانيا غريبة قيسوا الطب وشوفوا اللي جي امرة جاية كاش رافد اجنبي فيما حرم الله ومعايا رافد كراطين اللبن والاباش هذا له دواء به مريض. ماشي بيها رافدها وتضحك معاه وتبشع عن زينتها ومعايا ما في حد ينهى عن منكر فعلوه. هيا يخلع للأمة يخليها يدمرها. سعد بن معاذ واقف على قبره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني تفطن لك لسانك حرنان عن لا اله الا الله ارعى قاع لا يندرك لسانك من زرد قاع حد ما يقدر يطالب لا اله الا الله 100 مرة. يا اخوي انت يا خالي لك من زرد قاعد معناها انك العاد قاع عند الموت ما نعرف الا يخلق لك. عبد رسالك على لا اله الا الله قبل الموت لا اله الا الله في المرصى لا اله الا الله في الروح لا اله الا الله في السيارة لا اله الا الله في الدار لا اله الا الله في المبدية لا اله الا الله مع الاصحاب. اذكر الله يذكرك اذكر مولانك ويذكرك عند الحاج. عبد رسالك على ذكر الملك في كل وقت لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سعد بن معاذ مطروحة جنازته في الارض وهو يحرك له عرش الرحمن وواقف على جنازته خاتم الانبياء هو قائد كتيبة من كتائب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة الصادقين مع الله تعالى ومع المديور في قرن القمر والإندار في قرن القمر النبي فترم به اللي مكاشف لرائي في الحقائق أهو شافوا في حال ما همك فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر كما أركيك محبين ما نقادر يكبروا قال واحد ما نقادر يكبر اللي بشار الله قادر يتعود لا إله إلا الله لا الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم كبر فكبر الصحابة حرف الكبر دماغ طبيعي الذي قال هو الله أكبر حرف لب حرف الصحابة كامل بالله أكبر هو ما يعرف الشر ما يتشاف ثم يعرف الشر هو ما يعرف شيء يقول ما دام هو كبر كبره موتون الله أكبر وشافوه شافوه وش يتغير وش هو يدخل لونه يبرقوا وكانوا يجيه النبس لما ناكيه المرأة إيا رضية تشوف السرور يحرك فيه ما برجع يكله مرتاح وين يتأثر تفطن وش هو يتغير انفهم أمر ما هو طبيعي يقول لكم وش ما هو متمورة عرب الصحابة حزينين ومتخمين إلى بعد دقائق قال لهم استغفروا لأخيكم فإنه لا يسأل قال لهم اطلبوا المولانا لأخوكم راه جوه الملائكة وتمكن يفتشوا حال يا ربي لطفك وحنانك ورأفتك بنا يا مولانا ارطه بنا فإننا ضعاف ونسألوا كلامنا فلا نخاف يا مولانا ارطه بالضعفاء يا مولانا مد معدل السير صرش ارحم بيها واغذرنها يا مولانا مد يحملون اوزارهم واثقالا مع اثقالهم ارطه بنا فاننا ضعاف يا مولانا امنا امنا عند الفزع الاكبر امنا على الارض وتحت الارض وعند العرض انك سميع مجيب قالهم استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل ايبان قالهم سعد بن معاذ يفتش الان وقفرين ملايك لا وشرود الملك ما يدخل الله الله قال بعض المفسرين ان النار سر قول الله تعالى ذي قوة عند العرش منور بها جبريل ان نزل جبريل على نفس رمجان ورسول رمجان جبريل قال يا جبريل وصفك الله بالقوة ما هذه القوة اللي ذكر رب العالمين جبريل قال ذي القوة عندك شنو اللي ذكر الملك قال له قط مشاني مولانا الدولة كاملة إن قال لها أم تروب لما غضب عليها قال إن قال لبها الأرض دخلت جناحي تحت الأرض السابعة ورفت بيهم الأرض مين قال الكون كامل يتعايق وقلبت الأرض يا رب ارطه بنا فإننا ضعاف مدى من خلع من العماية ومن الصحاب إلى تيحرك بها الأرض شلا يخلق لها يبقي موريتاني ويبقى راسه ويبقي دوته يا الله عيط فيهم يقيم فيهم عياط الخوف ايها الناس اتقوا الله والوطني واللي يبقي الوطن الا اللي يحرص على شرع الله وتطبيق شرع الله وينهى عن المنكر والاخر ما هو وطني مخزي ومخرب لا يضيع راسه ويضيع الامة قالهم استغفروا لاخيكم فانه نار يسأل اعطاه شماغه كبير كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال الله أكبر كبر الصحابة جميعا ما يبقى مخلوق مثل ما كبر إذ خرص وجهه هوانهم ما تلم تخمم زال عن وجهه ما كانوا يرونه على وجهه إذ وفات القضية برم عليه الصحابة قالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام رأيناك فعلت اليوم أمرا. قال لهم شنهم؟ قال له كبرت أولا، كبرت أولا فكبرنا ورأينا وشك يتغير. وعبد قلت كيا ورأي، قالوا لهم من كبرت فكبرنا ورأيناك قد زال عن وشك كيا. قالهم قالوا له قول إننا مرد شن ما كنا قادرين نصوره ولكن الصمت مالك أنا نبدو نصوره. قال لهم أنا نقول لكم الأخبار. المرة الأولى قال لهم رأيت سعد بن معاذ لما وضع في قبره ضمه القبر حتى اختلفت أضلاعه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مخلوق يهتز له العرش ويضيق عليه قبره. إلا مرد الشيء. قال لهم ضمه القبر يتعاقب سيقات. اترجالوا القبر بضمة القبر ليتعبوا سيقاته. ورأيت القبر قد امتلى عليه ظلمة انعاد ظلا من ليلة سوداء مظلمة ما فيها ظلم. قالهم فخفت على سعد وسألت الله له عاد مخلع على صاحبه ذكرنا للجنرال الكان يقود الكتائب لنصرة الإسلام وهو مستقبل القبر والقبر أول منزل من منازل الآخرة. فإذا خف عليك القبر فما بعده أخف، وإذا اشتد عليك القبر فلتعلم أن ما بعد القبر يشد وشق. يا رب ارطف بنا فإننا ضعاف، يا رب أمنا يا أرحم الراحمين وارطف بنا فإننا ضعاف. قالهم رأيت القبر قد ضمه حتى اختلفت أضلاعه وامتلى عليه ظلمة حتى كان أصفر كالليل البهيم ما فيه شبر الضياء. فخفت قالهم على صاحبي وسألت الله أن يغفر له وأن يسمح له. بعد ذلك قالهم رأيت القبر قد انفرش عنه وفتح له في القبر حتى صار كمد البصر وقد امتلى عليه القبر نورا. فلذلك كبرت المرة الثانية لما رأيت من تفريش الله على صاحبي. لا إله إلا الله. هذا صحابي متدخل خاتم الأنبياء عند الموت، وإحنا اليوم الواحد منا يموت هو ما عنده صاحب، ما هو واحد الخصم اللغة، واحد من أصحابك يسرق، واحد منهم يزنى، واحد منهم يقتل الأرواح، واحد متلصص، واحد مخادع، واحد ظلام للعبيد، واحد واحد وعود المجمع لي كامل حاضر جنازتك ألا شهوب من ناري ألا شبر النار ما فيهم مجه يقدر يتوجه رب العالم. وني يطرحوك على المقبرة عود مقاسي كانهم ما يردموك، ومرة قاع يعود الناس عند المقبرة واحد يكمي وواحد يتلف وواحد يستعرف الاخياء، ونمرة الاجابية وحاك معاها انا جايكم اللي انا دور نتعشى معاك. لا اله الا الله. هذو هم صيفاتك، هذو هم اصحابك اللي تفضل لاصحابك ما فيهم حد عظم يكسر يرتك تروجع تعرف انه مصيب. وانت تطرح جنازتك في المسيدين قال لي منه يوه ما في مخلوق يشهد لك بالخير. يتموت يصور عنك اهل المسيد والجراح. موريتاني قاعد تشهد بالكذب، واحد يشهدون بانه ما كفت الناس وهو ما كفت الناس في الخزو، وستكتب شهادتهم ويسألون والشهادة تنفع الا من الصادقين الصالحين. اما مادة تشهد لك بالزور هذه شهادتها مردودة واصحابها مردودي، وهو تاني فارق بيك مادة ما فيها مخلوق يعرفك بالخير. واتكن انت يتمور ان قالوا فلان ذاك اللي حاجل لك وقاف عند بيروه وفلان ذاك الوقاف عند البوتيك، ومرة قاع ان قال اذكر راشد هو راشد والله امرأة لهي الناس ما يقدر تتلب لها اجمعنا اخ الا انك راشد وتو يا غير بعد ما معروف في خير قد يشهد لك بيه مخلوق. سيارتك ما هي معروفة عند المسي وسيارتك ما هي معروفة عند الضعفاء ونحاستك ما قد ترحمت واتك ما قد ترفت فيها مخلوق ضعيف لوجه الله. منارة ما قد تحسبت عليها برنامج وهذا راح عندكم انه جاي المولانا شي دور لنوع من الوقي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وارتنظر نفس ما قدمت لغد. يا الله تفكر انت مقدم قدامك شنو؟ اما مخلوق جار مولانا ما مولانا ما يفكر في نفسه. هذا مخلوق ما يرجل خير. انتوا معايا ولا ماكم معايا؟ احنا كاملين نقول ان مسلمين وراجينها. نقول ان كاملين مسلمين. وفينا واحدين نين نقال لهم اتقوا الله ما يقبلوها تنقال. وكره وكره وكره اللي يسمعوا حد يذكرهم مولاد. وحد كان من الدعاء اختاروا عن الوفاة وعندهم قاع عقلية الواحد ينين قال ولا يدعينا ليش احنا هرمانا مسلمين. قولوا العاد بعد الله يقول لكم ما هاو جاي لا تفوتكم الفرصة وقيسوا المرصة وفتحوا تقولوا لك الله وقرا اين جاي محال حد يحضهم على الدنيا تقر فيهم وحد يحضهم على الاخره يمتوا فيه. احنا نبقوا الليلة لاش يحسنا على الدنيا قال حد يذكرنا مولانا ياسم انما يبقي. فلذلك لو عدنا الليلة يا المحيطين لو مهرجان شور الملعب اياك نلعبوا عددنا ما يعود قدو. هذه الناس اللي تشوفها عند الملعب انت لو تلعبوها في المساجد ما تراها. هو لك الوجوه ما هي قاع في المسي ما تعرف هذا اكثر كما في المسي. وهو لك حد يختار الشعبية يقيس الملعب وشوف اللي يجي وشوف اللي يجي البيوت الله. اقبلك فيكم كثير لكن يعرف من الحق ما يقدر يوصله. يلعب بعد واحد منكم في نقر المرصة واسمع مردة ترتب ما يجي اذا ما قال له ما انا بعد سمعت اهل المرصة اليوم قالوا مطاري كذا. وهو يطري ياك اللي يسمع كم يغارني يحضر الدرس ياك اللي يسمع ما يقدر يبلو. ايوه واحد منكم ينعود عاد يبقي الخير ما يجد يقولها للناس بها الله يتعتبر مصوف وجلاء وفاهم والحد قاعد يدعي المولانا الا ان بركي وطايح حيله ويختار يذكر ولا يبقي قاعد يظهر انه معاه الخير ولا زين عنده قاعد يعود معاهم هم ترسس بيه. وهذا النوع عقوبته وخيمه للغايه. يا الله وقتك معدل طاعه مولانا تعتبر انك اشراه من الناس قبل ورجاز قال لك انت مالك يعني يهديك مولانا وانت كنت ضان الا ان يجي الواحد اللي يقول له متقى مولانا يقول لك بويا اصمد ثم انا نعرفوك انت اسرائيلي وواقع له قال لا تستعمرنا. قول له محمد انا المولانا اخداني مولانا وانت ما تستهديت اشبه انا منكم وعرفوا كاملين على ان حد كامل يعود يبلغ عن مولانا يعود بقيمته تصبح الناس كامل عارفين شيء. اللي منكم عارف صدوق تجبر واحد يلوت عنده وتي دور حد صدوق ما يسرق ياك يعطيه وتي يشطر فيه ويخلي هالك ومرة من تقولوا انا ينفذ في عيالي ومستسمحك وان دورك تسمح لي يقول لك والله يا غاري تعود السريق ده هو ضيعت اخرتك وفي الدنيا مالي تعود بلا قيمة ما قابل حد يعطيك وتو. الرجلين يطيع الله يدير له قيمة في الدنيا سابق قاع الموت ولين يتعاقم عادي مولانا يحطمه في الدنيا ويخزيه يوم القيامة بعد لا يبقى الشم اللوي. وحد يختار يعرف قيمة دين مولانا والخشية من مولانا الا يعود اركب صاحبه ما هو طيب ويقيمه ماشي هو ابن حيطه ويخر كويره اللاني نشل عليها تكلا لهي لك الامرأة اللي تفضل له هو ابو لحية بدير عليها وتقول للدعاء بخير وذاك اللي كويره تعتبره على انه قاع اللي اعتيري اسمه زوزل ما هو صالح ما هو صالح للدنيا ولا صالح ولا عيالك هي حاضرته تتكشح قدامه بها اللي ما يسوي سباء ما يخالف حد السنة ما حط مولانا مقيم ولا يتبع السنة ما دار له مولانا رواية اسمه افطلها واسمه ما افطل ابو يتم الواحد واقف مع اجنبية افطل لك انت هو ابن حيطك والسني وكيف جاي سمسي هو لك هو يقول لمرة لما استاخري له هاي جبان الطريق كاردين الخير هذا ما هذا الواقع. هو من نفسهم كيسحان وهو متخيمك لا كامل لأن الله تعالى قال ولا ينصر أن الله من ينصر ما تقدم دين مولانا وتعظم ما درك مولانا قيمة مقابلة أحب ذلك وكره وتلحق ورك العالم اللي يقعد في التلفزة وفي الياعة وظل يقبل أخلاق الدولة ولا تقول نشي الدولة يعود حلاء ما قال لها حلال حلال يا كامر اللي دوره حلال ولا تصوروا عن رواية تبقيها الدولة إذا قالت له العدل لمرأة صلادرة يقول لهم الله الصندر ما يحصر ولا يبطلهم رأسه ويبير انفر إلا ينقض للناس وما لك الناس بدأ ما أدرك صورته ذي لهوة قيمته تلحق وعند من يعود مرقب رقبته المولانا ويصدع بالحق لهيالك الناس هاي بتعطل معارضه هاي عارف انه ما وطفقه وانه ما يتبتب وقضيته واضحة حد يختار القيمة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا حد يدور القيمة القيمة عند الله وحد يدور الحطرين وحد يدور الويل والجارة وقبض أخلاق الناس الناس ما تنفع روسها واشفر تنفعك والله ما فهمتوه حد يختار القيمة يدورها عند الملك ويقاطعها برضا الملك شوفوا ولاية الله يدبر على عباده يا عباد الله في واحد وخرس لما تهم راكب على السيارة وطاف حكمة من الحكمات دواء ابا يوقف لهم تلاو يدفعوا على هروب الوتر هو فات خطاه يتمون يتخطاتهم الوتر هي وقفت بحروا المردشني ذهي ملاهمات امراد مدفع بالوتهار من قطعة روحه قال واحد تم قاعد مع واحدين يلعن معاهم مرياس ويقولون ايوا يا حي ايوا ايوا ويدور يهنسوه وهم كلهم جايب لعل يندر عليه قلب ان اذا هو المخلوق ايضا ما تلم حركها قمز واحد من اصحابه قال له انت عشان علينا قمز وقمز اخرى وهو من هذا المحرك يتأمل فيه ذو المخلوق خرج من الدنيا واحد تم يرقص يرقص عند الطبل يرقص ورقص وحامي فيه الدم ورقص والدنيا تخرص وتصفق له واللي زارت يزارت ان يطاح المخلوق ولا وصى عاد هذا واحد اخر انكسر تم يتعلق في افكار كبتال كذاك سينك ان طاح خبطه وتخرى وجال الموت هو يكرر سينكم كبتال سينكم كبتال نعوذ بالله من سوء الخاتم واحد اخر امرأة قال لي طبيب يقول لي الخير مرقت من الدنيا شابة صغيرة وهي من نفسها الا تكرر اعطوني ميش من السجاري اعطوني ميش من السجاري تقولوا الحياة فلانا امها وعاكم خارجة في عرفات الساعة فور بدايت قاعدة تزر امها وحياها الطبيب وعيطوا عليه امها تقول لي يا بنيت تقول لا اله الا الله تقول لهم اعطوني مش من السجارين يرين انقطعت روحها والعياذ بالله وهي ما مستهدف سالها على لا اله الا الله هو في زمننا اليوم وجاياك ما تعود من علامات الشقاوة قالوا ان احمد بن حنبل السابق توفى قالوا حد قول لنا شنو علامات السعاد قال لهم انها منها كثرت كثرت كثرت حضوره الخير الغاشي حجة انه مولانا مد من اهل الخير ياسر متقي المولانا وجوه نظيفة قائمة الليل تستغفر بالاسحار مطهرة بدارها من الحرام وظاهرتها من الحرام هذه مد عمر الصعبة ما تبدل ما هو بياسر من الرجال قالوا لأحمد بن حنبل أن ينقبط الوفاة قالوا أن حضرته الناس بأمواج ما شاء ذبحة وقالوا أن رؤية الطيور وهي تشيع الجنازة عاد الجنازة الناس رافضينها على مناكبهم والطيور محومين بين السماء والأرض واللي فطنهم انهم حاضرين في الجنازة انهم ان يتوقفوا يطرحوا الجنازة لا يستراحوا يتوقفوا الطيور على صدر يتحرروا ذكر ذلك الحافظ بن الجوزي في مناقب عمر بن مع احمد بن حنبل قال ان الطيور تنزل على صدر ان يجيبوا بالجنازة تجيب فيه قالوا ذاك النهار رآه بعض النصارى ورآه كثرة الناس الحاضرين لتشييعه قالوا انهم فدخل كثير منهم الاسلام قالوا اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انهم ما رأوا مخلوق عظم منار تعوين كيف المخلوق عند ملكه. امرأهم حاضر شمس الطيور تنزل على الصبر تشجع شرف. يا ربي اكرمنا باعظم ما اكرمت به عبادك الصالحين ومن علينا بعظيم فضلك ارحم الراحمين مع العافية والسلام. تشيع جنازته الطيور الطيور مخلوق يرضى المريح عنه يتم ينصب من الايات والأدلة على فضله وتمجسه ان تغرق الناس في ايات الاكرام والتبجيل. امر غريب هذا احمد بن حنبل. الطيور حاضر الجناس تماشى مع الناس الرافته اين داروا في الطراء. هو يا مولا الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يعود الواحد لسانه على ذكر مولانا دائما ولا وقفك له تعصي الملك والعياذ بالله. لا يمشي معاك حد به اللي دور يفضحك بين يدي الله. ولي نتعدى المعصية لا تقولها الحد. قالوا لي ان الله يشتد غضبه على العبد اذا عصى الله وستره فيذهب الى اصحابه ويقول قد عصيت وفعل. يغضب الله عبدي عصاني فسترته ونار يشيع ويكشف ستري عنه وانا نمو اليه. هل ستر الملك معي اعرض راسه يشجع المعصية. كيف انك عصيت الملك معي ما تفكر. امر مسيكينة كانت زينة وكانوا يتعاقبوا عليها الرجال ما تعلن عند من يضربها ملك الموت يعواش ويحنوكها ويصبح عينها متغيرين ويصبح كان يبقيها يهارب عنها ويحربوا عنها اولادها ويتزقي. ما قاد ولد يتدخل ومنارة قامت الطلب لا يعرفه. هذا هو خسران مبين. يا اهل عرفة يا اهل عرفات سابق تجيكم الوفاة ويا اهل موريتاني ويا اهل الواكشوط هذه الارض فات سكروها واحدة وراء في طبقات الارض. وفيه الشباب اراه مرحل ما قد جال لمسي. وفيه اعلايات كانوا زانيات فاجرات متبرجات وراه مشاهم ملك الموت وضربهم ضربة واحدة ودخلوا في القبور. وجاؤنا ربنا اضمان وملائكة لا يعرفونهم جاء وحلهم ما يتفقدوه. لمرا مسيكين التمنينين قبلهم بين ايديها ملا خيمت كان يسرق اياك يرضيه وكان يظلم اياك يرضيه وكان ما تقول له شما عدل الهدر تبقي. تمنينين قبلهم بين ايديها وتعود ربض الواحد اخر وبقالها الصلاة وحان فمه وبنت الرقاد مناه ما ترفض واولاده يتبكاو وهي طويل عليها كان ما قلت يدار. يا عباد الله سابق تواخذوا من قبوركم يا الله تنتبهوا الى قبوري سبحانه سابق تواخذوا من دياركم. دارك نارك دارك هي نارك والله هي سلامتك فانتبه لنفسك وعمر وقتك بذكر الله ولا يغروك وحدين الله ويغروك وحدين تمام. الوقت قد انتهى الوقت قد انتهى والذكرى تنفع المؤمنين وما علينا الا البلاغ المبين. وستذكرون ما اقول لكم. اسمعوا كلام بكينا فلا اسمع كلام وحكينا. الى غرك شبابك جيس المقبرة دور تشمر الشباب اسقر منك وراه في القبر. ولا غرك جمالك فم احضين اخرين. واشكر نعمة الله فلا تعصيه ابدا بنعمه. واللي منكم يقرا يا ليتهم يقول اعجاب الليل به ظلمة القبر يوعى ويذكر الملك اعجاب الليل. ويا الله ينتبه للقاء الله سابق يجيه يوم لا مرد له من الله. هل سمعتم هذا جميعا؟ هل فهمتموه؟ يا الله كلكم يرجع لداره ويتوب المنارة توبة صادقة ويعرف انه قالوا الحق ويا الله صحح التوبة ويغير برنامج. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله، لا تذوق لنا ينبر إلا غفرت. يا رب لا تذوق لنا ينبر إلا غفرت، يا رب لا تذوقنا لا ذنبر إلا وفرته، وتجاوز تعالوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، لا تذوقنا لا ذنبر إلا غفرته ولا همّر إلا فرجته. يا رب لا تذوقنا ما إن همّر إلا فرجته بالعافية والسرور، عاشنا لا الرأي ولا عبر إلا سترته في الدنيا والأخرى، ولا دين إلا أديته، ولا عدو إلا كفيته، ولا مرض إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم اجعل دعاءنا يورد، اللهم اجعل دعاءنا يورد، اللهم اجعل دعاءنا يورد، اللهم اجعل دعاءنا يورد، اللهم اجعل دعاءنا يورد، اللهم اجعل دعاءنا يورد، اللهم اجعل دعاءنا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا، ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، مسكنا بالسنه عند فساد الامه، بيض وجوهنا بالبعض، اعتق رقابنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر من له حق علينا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت، اللهم لا تذوق مكروها من مكاره الدارين، احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه، اللهم اجرنا من جميع المكاره، اللهم اجرنا من جميع المكاره، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حيتنا واجعل واليا منا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تهن علينا، وارضى عنا وردنا، وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر ما الى سخط بعده وردنا، اللهم ارضى عنا وردنا، كن لنا ولا تكن علينا، افتح علينا الفتح المبين، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجعل دعاءنا ورد، اللهم اجعل دعاءنا ورد، اللهم اجعل دعاءنا ورد، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اعطنا جميع ما سألناك وفوق ما سألناك، واجرنا من كل مكروه احاط به علمه للدنيا والاخره، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، لا تنسى من الصالح الدعاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي الشريط متسع فيسرنا إقباله بهذه المادة. يا اللي بداره يا البطرون ويا المسؤول ويا اللي شهاني سابق تناصر وطبل وزلزل أعرى بعد شي بصلاتك، لأن صلاتك فارق بيك غير المغضوب عليهم تحذر، وعند منين تلما إلهي تدعين ولانا وهم مذكر عليكم على الصلاح ما تطلع في الشقرة، أعرف بعد علاقاتك مع عدا إله، أعرف أنك مذكر عندك ولا توقف من يكبر بك، أنك تعاملك يجب أن تزنع معاملاتك معاملاتك مع الناس ولا توقف من يكبر بك. دور يطرح بعض الناس إشكالي، يقول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكدوا يا عباد مولانا على ما خالق ضلال ما من وراه شيء تخيل به مولا من عند الشيطان جاي، مات له ضل برقاه ما عنده حجة يقول، حضرك مسألة شبية تقول ها يا حرام معه، قول لك يا اخوان قلبي ما فيش، الأعمال بالنيات لك سمعته انت مالك ما تقول الحق، اعطي والله واعطي الرسول اولي الامر منك، هذه الدار من بركانها مخطة والله في القصرة، آه في القصرة من بركانها أولي أمري منكم كانك حنيت، ما أنا إيه أنا هنا خلفت علي الزمن ما عندي نمر ونقعد فيه، وأولك تغوير المنكر وأولي الأمري منكم والنمر ما يجب يحاني به أولي الأمري، هذا كراه مدخل من بركانك تابع لسرورك، ما أنا الله إيه وأولي الأمري منكم وش عدلت له، آه ما يطيرهم فات علي الزمن ما داخلوني سلك من كراه، هاي الوتل عندك مدينة والله ما هي مدينة، والله ما هي مدينة، ايه اولي الامر منكم شو وصيت لها، سيد الإمام طب ما ركت هارك لا تقول أنه أريد أمري منكم من درا كانك من القضية الحمد لله من درا كانهم الشرعة طريق الدولة نهار الله أيها أولي الأمر منكم اسمه الصيت لها يهو لك وأولي الأمر ندرك فقط يسد به باب تغيير المنكر الله. وأما عندما يقترع أحدنا بمسألة فلا يرجع إلى وأولي الأمر في شيء حق الله بالله عليكم هذا حق الله كيف ألا رعنة الله عليكم إن لم تصدقوا بما أعلم وفيه واحد ينافسي نصامهم الواحد ما يجد يقول والله أحد هارك الناس اللي تعيطوا أولي الأمر منكم هي كذب خلق الله في تطبيقها والعمل بها أسوى البوليس اللي يصرفوا على تتسير النظام وأسوى الدرك وأسوى الحرس وأسوى كلا قل الملان مسؤول اليوم ليش وأولي الأمر يدندن عليها من أجل أن يسد بها الباب أمام من يرى أنه ما يختار يتكلم أنا ما كذب وعندما تتعرض مصالحه هو لكلا يقول لك وشو أولي الأمر يا مراه تقدر أننا خلاو يا إخوة اتقوا النملة خلوا القضية واضحة ولا تجعلوا آيات تتخذوا آيات الله هزوا من جهة وأولي الأمر منكم ومن جهة يتردح فيها مستقبل قال واضح أن القضية ما هي قضية أولي الأمر منكم وأنها ما هي اعتراف مع أن بعد جعوا أولي الأمر منكم فترة وضح لكم أخبارها كبيرة أنا أندر مخلوق عدل إيمان السوء في اللي أخلي عدل المدارس واحد يحوز على وتو يدقدق واحد من المواطنين يمسكين مقاطر اراك شنو انما يتهلك الاعمى يعود معارض السفاره الاسرائيليه متبارك مع وتو واحد من الموريتانيين يدقدق اراك هي تهلك الاعمى ياتا اتش الهك واشهر فيشر سينيقا ورد مشور السعودي وانا ورخلي هذا تخبط اعمى هذه التخبطات اللي عبر بعض الناس هي جهل حماقه انا قلت له ركز اللي اعلم يدرون جيه ويخرص المال اللي يعالج ما يعود لا يعالج ولا يجسد لك ما يعود الورقات يعرف حكم الشريع يار الواقع ان الناس اللي تقول لك تحتاج بيت مشي اختاروا نقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم عد العلاقات مع اليهود قال لي حد واحد ولواع اخي ما يقعد في رقانات مبوه في لواع لا مبوه في لواع تقول له مكورش كاي المرده هي شنو ومع ذلك اللي يقول وقت الحب قال واحد صوره والله اللي على وذني في الحلقات الرمضانية واحد مصور في الياع مصور في الحلقات الرمضانية صوره ومسؤول زاد من هلا باطل رجاش من اهل الفضل متعدل الله يحفظ عنه وعن المسلمين صوروا وقالوا له من بركان رجاش تاجر مثلا تميني جاه مسؤول في الدولة وباع له ياسر من متريه ياسم المعدات المكاتب وياسم الحديد اللي تابع الوحدة من الوزارات وباعوا له بسعر معين من دراية كانوا هو هذا جايز له مثلا يشري من عنده ذيك القضاعة من دراية كانوا يلطوا يشريها من عنده كان بايحة ولا ما يبايحة وواضع فيها منش من الأجهزة اللي ذا المسؤول قطعا ما يتابع له ما عنده الحق بيع تعرفوا قال له واحد من المسؤولين قال له ها تكايس عليك أحسن الظن بالمسلمين هذا المسؤول يقد يعوب هذه ما تريير معطير اللي يبيع قلت رأيت انت واحد المسؤول معطير وما تريير تابع الوزارة كامل يحشر فيه ويديره فلقر ما قصيرت واحد من التجار والله خيم تهله والله يحوز على وتة جديدة ويحول فيها من تحديد كامل يحوله في وتة أخرى جديدة عنده هو فقران كذاك اللي عدل واحد منه قلت لك حصل الظلم ذاك كامل يقد يعوب يا خي الله معطير أعرف شنكر حقوا بقي في الرواية عن عذر واحد يدور كان يسلك راسه وهو من نفسه راهو تحطم راهو كان تظن الناس به خيرا انه يفتيهم بالحق وهو دور بجذبرته لينعود على الموجة الطرب دي اف ما توفيك الحلقة يعود ما في غير ما بأني خطورة العالم ولذلك الا خرصوا لحد العلماء كان يتكلم الحلقة ونشوفوا وراك واحد من الشوارع حاكم مرا حاكم طرف مجابدها اجنبي شو لا يخلق لكم اول فلان ذاك لوك يهوالك البارح حدك بيه يتكلمك ويهوالك طاطا معناه لي تصبح الناس حوارا لان من طبيعة المخالف بغض المخلوق الذي يأمر بالشيء ويعمل بخلافه هو ما تتحمل القلوب ولذلك رسول الله جاء حذر منه يقول شعيب عليه السلام وما اريد ان اخالفكم الى ما ناقم عنه هو حضرك يدعي مولانا ما يقدر يعصى مولانا ما فيهاش به اللي مذكري عند الناس عادني مروح عند الناس كان ما يقدر يساق لقرن قدية ما يهي الناس كان يا هو لا تفنان فلان بعد هو اخباره فقط لكن الناس كاملة فوق التفتيش بينما يعود الصلاة يدعي مولانا يعود مولانا يمرو يقدر يساقنا ما ضبط ورقاش به اللي نطور